بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله. بدأ الدعوة الجاهلية. وصلى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الدعوة كيف انتقلت من السرية إلى الجهلية. وهذه النقطة هي نقطة التحول، التحول الذي حدث في الصحابة. فالسنة الرابعة بدأت الدعوة الجاهلية واستمرت إلى السنة الخامسة. في السنة الخامسة اشتد البلاء على الصحابة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة. فبعدما بدأت الدعوة الجاهلية تكلمنا عن بعض الإيذاء الذي وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك في هناك بعض الناس بالغوا في إيذائه صلى الله عليه وسلم، إيذاء منهم عمرو بن هشام أبو جهل، عمرو بن الحكم بالغ في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في الصحيح أنه وقد خرج ذات يوم إلى مقام البيت فقال لهم بلغني أن محمد يأتي ويصلي في المقام، وفعل ذلك فخرج. فقال واللات والعزى لئن جاء لأطعنه بقدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه فتقدم بعد ذلك أبو جهل ليؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليؤذيه، فتقدم خطوات ثم رجع عليه لعنة الله ولم يستطع. قالوا ما لك يا رجل؟ قال والله لقد رأيت بيني وبينه خندق، بيني وبينه خندق يتأجج نار، فما استطعت بمبدأ أن يتقدم. فصار يدعو في ناديه أي الناس الذين حوله، فأنزل الله عز وجل فيه يعني سيدعو ناديه وسندعو الزبانية. وجاء في الحديث أنه قال والله لو تقدم لخطفته الزبانية، كما قال الله عز وجل نزلت هذا القرآن فيه كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. الناصية هو مقدمة الرأس، لنسفعا ليؤخذن بها. الله عز وجل ذكر ناصية كاذبة خاطئة، وصف الأوصاف ثم ذكر فليدعو ناديه، يدعو ناديه ومن حوله سندعو الزمانية. الله عز وجل ناصر العبد الله. وكان شديد الحذاء من النبي صلى الله عليه وسلم. وستدين قصة إسلام حمزة وكيف آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك حمزة، فكان فرد عليه بطريقته وأعلن إسلامه بعد ذلك لأنه كان شديد الإيذاء. أيضا كذلك مما وقع في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أبو لهب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ثبت لماذا من حديث ربيعة بن عباد الديلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى سوق ذي المجاز، وهي أحد أسواق مكة الثلاث الشهيرة، منها عكاظ ومنها ذي المجاز. فكان يخرج ويكلم الناس ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكان هناك رجل خلفه يأتي، الصحابي يقول وهو يقول لا تصدقوه فإنه كذاب. قال فسألت من هذا الرجل؟ فقال هذا محمد. قلت ومن هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب يكذبه أمام الناس، يسعى خلفه ويقول لماذا لا تصدقوه فإنه لماذا كذاب. فأنزل الله عز وجل فيه تبت يد أبي لهب بما تب، ما أغنى عنه ماله ولا كسب، سيصلى نارا ذات لهب امرأة حمالة الحطب في جيبها حبل مسك. زوجته مع كان تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم تمام الأذية فتسعى خلفه، حتى أنها قيل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر جالس في صحن الكعبة. فجاءت امرأة أبي لهب وفي يدها حجر، فخاطبت أبا بكر وقالت له أين محمد؟ فهو جالس ولم تره. قال قد بلغ بأنه يهجوني. ثم لما أنزل الله عز وجل فيها القرآن والله لئن رأيته واللات والعزى حلف يقول لئن رأيته في هذا اليوم لأرضن رأسه في هذا الحجر. فذهبت وحب الله عز وجل بماذا؟ نبيه وتركها في حالها. كذلك ايضا ما وقع في قصه عقبه ابن ابي معيط، واولئك هم الذين اكثر من اذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قريش في مدينه، وكان من ضمنه ابو جهل جالس، وكان عقبه بن معيط وجمع معه. وقد نحرت جزور في اليوم قبل اليوم الذي فيه يعني هذا الاجتماع. فبينما هو جلوس فقال ابو جهل: ايكم يقوم الى سلى الجزور الذي نحر بالامس وليضح على كتف محمد وهو يصلي؟ فقام اشقى القوم وهو عقبه بن ابي معيط، واخذ سلى الجزور وتقدم به الى النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله ساجد لربه سبحانه وتعالى، فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار القوم يتضاحكون. لماذا؟ بما أوقعه برسول الله صلى الله عليه وسلم، بما أوقعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال راوي الحديث عبد الله بن مسعود، قال عبد الله بن مسعود: والله لقلة في شأني ما استطعت أن أمنعه منه، ولو كان عندي شيء من القدرة لمنعته منه، لكني لم أستطع. قال: حتى خرجت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسبت القول، سبت شديدة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم استمر في صلاة، لم يقطع الصلاة، يصلي. فأخذت سلة الجزور من على كتفي والدها، وقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، وعليك بهشام بن الحكم، وعليك بالوليد، كذلك أيضا بالوليد بن ربيعة، وعليك بفلان وفلان. فذكره سبع. قال عبد الله بن مسعود في رواية مسلم: ولم أذكر السابع منه. وفي رواية البخاري ذكره أنه الوليد بن عباد. فبعد ذلك قال عبد الله بن مسعود: والله لقد رأيتهم صرع يوم بدر جميعا، الذين دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم صرع، وقد وضعوا في قريب بدر، ووقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أبا جهل، هل رأيت ما وعد ربكم حقا أم لا؟ فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنت تقاتل أقوام وأموات، والله عز وجل يقول: إنك لا تسمع الموتى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أنتم بأسمع منكم ما أقول. لما؟ فاستمرت أذية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له منع، فكيف بالآخرين الذين لم تكن لهم منع؟ فكيف بمن لم تكن له بماذا منعه؟ وجاء في حديث عبد الله بن مسعود قال: أول من صدع بالإسلام سبع: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق، وأبو رسول الله صلى الله عليه وسلم منعه عنه لمكانه من أهله، وأبو بكر رضي الله عنه منعته عشيرته، قال: وسمية وعمار بن ياسر وبلال، وأيضا المقداد، أما أولئك فلم يكن لهم منيع، فألبسوهم دروعا من حديد وتركوهم في رمضاء مكة حتى استجابوا جميعا إلا بلال فلم يستجب له، وآثر الموت على أن يكون كلمة الطريق. فيقول الراوي: وقد استقلوه واستقله قوم، فجعلوه للصبيان يطوفون به جبال مكة، يطوفون به جبال مكة وهو على هذه الحال، حتى اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه بخمس أواق. فقالوا: يا أبا بكر، والله لو دفعت فيه رقية لمنعك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو بعتموه بمئة رقية لاشتريته. يعني أنا ما سأرد بماذا هذا الأمر. فكان هذا من حال بلال رضي الله عنه في هذا الأمر. إذا وقع اضطهاد شديد بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمر لا يطاق، بأمر كان بماذا فوق الطاقة بالنسبة له. وقد جاء في الحديث أيضا يعني أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها سئلت: ما هو أشد يوم رأيت فيه ابتلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: يوم اجتمعت فيه قريش على رسول الله وأرادوا ضربه وقتله النبي صلى الله عليه وسلم،

ارجع الى قومك وادعوا للاسلام ولا تظلم من ذلك الشيء حتى يرضى الله. فقال ابو ذر والله لا اترككم حتى اصدع بها فيما يليه. ثم خرج وصدع بها في وسط اهل مكه فقام اليه الناس فضربوه. قام اليه الناس بماذا فضربوه؟ فقام اليه العباس وقال له اياكم ان الرجل في الغفار وهي طريقكم ما بينكم وبين الشام فستمنعون. فامتنع العباس ثم لم يكتفي بهذا، قام في اليوم الثاني وصدع بالاسلام فضربوه فقال لهم، فكان نجاته في اليوم الاول وفي اليوم الثاني. ثم رجع الى قومه وماذا دعاهم الى الاسلام بعد هذا. شاهد الحال بان الناس صارت تخاف من الاسلام خوف شديد بعدما اعلن فيه الدعوه، وصار التعذيب باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتنكيل بهم في اشده في اشده، وهم ثابتون على هذا الامر. حتى بعد ذلك ماذا؟ جاءت قضيه الهجره. جاءت ماذا؟ قضيه ماذا؟ الهجره وهجره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الهجره الاولى والثانيه للحبشه واسلام حمزه رضي الله عنه. واربع من النساء واثنى عشر من الرجال الصحبي كل قد هجر الى بلاد الحبشي في خامس عام وفيها عادوا ثم عادوا لا ملام. هذه الان في ارض الحبشه امر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه بان يخرجوا من شده التعذيب شفقه لاصحابه وما اصابه. يعني يكاد الشخص لا يستطيع انه يفعل اي شيء، يعني بعضهم يركب به ليله ونهار. وهو لماذا في التعذيب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بالهجره، والهجره يا اخواننا ليس بالامر السهل. الانسان يهاجر ويترك بلده ويترك وطنه ويترك كذا خروجا لله سبحانه وتعالى. لا، هذه من اصعب الاشياء. قال الله عز وجل يعني ممكن في الدنيا يخرج الانسان او شيء، لكنه يهاجر هربا بدينه فقط. ليس عنده شيء اخر. بوب البخاري في كتاب الايمان قال باب الفرار بالدين من الفتن. ثم ذكر الحديث من طريق عبد الرحمن بن مصعصع عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك ان يكون خير ما المرء غنم يتتبع بها شعب الجبال ومواضع القطر يفر بدينه. فبعد هذه التربيه التي قد وقعت في الصحابه امرهم بالهجره. فاول من هاجر من يا اخوان؟ كما ذكر اربع نسوه واثنى عشر رجل على راسهم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكانت معه ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية. هاجر وخصب الى الحبشه. واخذوا الى طريق البحر وخرجوا حتى في هجرتهم خفيه. خوف بماذا؟ ان يقتلهم قوم. اجتمعت قوى الشر كلها عليهم بقتله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت كالجبل في ذاك الموقف لا يوجد ان يجمع. فخرج اولئك القوم في شهر رجب. خفي حتى وصلوا المكان الذي يقع على طريق البحر اجد هذا، فركبوا من ذاك المكان في السفينه ثم قصدوا الى الحبشه وهاجروا الى الحبشه. وذهبوا الى امير الحبشه اصحمه النجاشي واخبروه بحالهم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم قال اذهبوا الى الحبشه فان فيه ملك لا يظلم عنده احد. وقصدوا هذا الامر ووصلوا الى تلك الحبشه. فبقوا الشهر الاول والثاني، وفي الثالث جاءهم خبر ان قريش قد اسلمت بكامله. فرجع البعض وبقي البعض، ومن الذين رجعوا من؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. فلما رجعوا وجدوا فما دخل احد منهم الا وهو في حمى بعض قريش او بعضهم دخل متخفيا. فجاء الخبر بعد ذلك اشتد الاذى فيه فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجره. فهاجر من؟ جعفر بن طالب وكان معه الكل قرابة 82 بين رجل وامرأة. الكل هاجر إلى الحبشة. هاجر بمال إلى الحبشة خفية في ذلك الأمر. وجاء في سير ابن إسحاق أن من هاجر معه كذلك أبو موسى الأشعري، وهو غلط كما قال واقدي ليس بالصحيح، لأنه ثبت عن أبو موسى الأشعري في الصحيح بأنه قال هاجر من اليمن إلى الحبشة. عبد الله بن قيس الأشعري هاجر من اليمن حتى وصل بماذا إلى الحبشة. وبقي الصحابة في حماية النجاشي في أرض الحبشة. قريش لم يهن لها بال وكيف يخرج محمد وكيف يخرج صبيانه